بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله جل وعلا. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بمن ينجيك مما تخافه، هذا هو الأصل في الاستعاذة، هو الالتجاء والاعتصام إلى من ينقذك مما تهرب منه وتخاف منه، هذا أصل دلالة الاستعاذة. ومنه الاستعاذة بالله، هو الاعتصام بالله والالتجاء إليه من شر ما يخافه الإنسان. ولهذا الاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. وسنذكر إن شاء الله أقسام الاستعاذة قريبا، لكن أود أن أنبه إلى أن المؤلف رحمه الله فيما يذكره في هذا الكتاب من الاستعاذة والاستغاثة والخوف وغيرها، إنما يقصد به ما كان منه عبادة على النوع الذي يختص بالعبادة، فهو يريد الاستعاذة، استعاذة العبادة التي لا تكون إلا بالله أو بشيء من صفاته. لكن لو استعاذ رجل من رجل بشيء يقدر عليه لا بأس بهذا. الاستغاثة، ويقصد هنا الاستغاثة التي هي العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، يقصد بالخوف الذي لا يجوز أن يصرف لغير الله، لأن هذا الكتاب هو في توحيد العبودية، توحيد الألوهية، هو في توحيد الألوهية، ولهذا يختص ما يذكره من عناوين هنا بما يتعلق بالعبادة. لكن الاستعاذة مثلا ذكر العلماء أن الاستعاذة أربعة أقسام. القسم الأول وهو الاستعاذة بالله جل وعلا، وهذه من كمال الإيمان، وهي التي عناها المؤلف رحمه الله، وهي استعاذة متضمنة لكمال الافتقار إلى الله جل وعلا والاعتصام به مما يخافه الإنسان. والنوع الثاني الاستعاذة بشيء من صفات الله جل وعلا، كما أورد الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. والنوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار، وهذه مضادة للنوع الأول، هذا مضاد للاستعاذة بالله، لأنه يطلب من الميت أو يستعيذ بالميت من شر كذا، أو بالحجر أو بالشجر أو بالصنم أو بالوثن فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك، وصرفه لغير الله شرك بالله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف: من الشرك الاستعاذة بغير الله. والنوع الرابع الاستعاذة بحي حاضر قادر، الاستعاذة بمخلوق حاضر موجود قادر لا بأس بهذا، هذا جائز. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن وجد معاذا فليعذ به. وجاء في لفظ آخر فمن كان له إبل فليلحق بإبله. فيجوز الاستعادة بالحي الحاضر القادر، بل يجوز أيضا العوذ بالمكان، يفر الإنسان ويلحق بإبله أو يذهب إلى مكان آخر، فهذا جائز لا بأس به إذا كان قادر عليه. كما لو أن مثلا طفلا آذاك فقلت لوالده أعوذ بك من شر ولدك، لا بأس لأنه يقدر عليه، فهذا جائز. ومنهم من أضاف نوعا خامسا قال الاستعاذة بحي حاضر غير قادر، مثل إنسان غريق في البحر يستغيث، أو يعني هذا في الاستغاثة. على كل حال هي أربعة أنواع، لكن المراد منها الذي يريده المؤلف هنا ما يتعلق بالنوع الأول والثاني الذي يضاد النوع الثالث. فالمؤلف رحمه الله حينما يذكر الاستعاذة الاستغاثة الخوف إنما يقصد ما يتعلق بالعبادة الذي هو عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. يقول المؤلف رحمه الله، نعم قبل ذلك نقول إن الاستعاذة عبادة، أن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولهذا جاء في القرآن الأمر بها. قال جل وعلا في سورة غافر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي سورة فصلت يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقال جل وعلا: وقل أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. فهي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. أورد المؤلف رحمه الله آية وحديها في هذا الباب. الآية هي قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وذلك أن أهل الجاهلية كان إذا نزلوا مكانا أو واديا أو أرضا ينادي واحد منهم يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. سيد هذا الوادي يعني من الجن، من شر سفهاء قومه. فجاءت هذه الآية مبينة لهذا الأمر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هم أولئك الناس من الإنس إذا نزل واديا قال يعوذ بسيد الوادي من الجن. قال جل وعلا: فزادوهم رهقا. رهقا أي خوفا وذعرا، وهي محتملة. فزادوهم أي فزادت الجن الإنس خوفا وذعرا. لما عاد الإنس بالجن زادتهم الجن خوفا وذعرا ورهبا، وهو الذي كانوا يفرون منه. ويحتمل أن معنى الآية فزادوهم رهقا، فزادت الإنس الجن لما استعاذوا بهم زادوا الجن طغيانا وتكبرا وشرا. ولا شك أن المعنيين كلاهما حق، فالجن لما استعاذت بهم الإنس زاد شرهم وطغيانهم، زاد شرهم وإخافتهم وإرهابهم لمن يستعيذ بهم. وكذلك الإنس بهذه الاستعاذة بهؤلاء الجن زادوهم شرا إلى شرهم وتكبرا. والحاصل أن الله عز وجل أخبر بهذا على سبيل الإنكار. إذن الاستعاذة التي صرفها هؤلاء الرجال من الإنس إلى هؤلاء الرجال من الجن هذه شرك، لأن هذا حق لله الواجب أن يستعيذوا بالله جل وعلا، ولا يصرفوا هذه الاستعاذة إلى هؤلاء الجن، لأنهم ما يملكون حماية الإنسان من الآفات ومن الأقدار ومما كتبه الله عز وجل عليه. ثم بعد الآية أورد المؤلف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. من نزل منزلا، شوف الشارع حكيم، أنكر على ما كانوا يفعلونه من الاستعاذة بالجن وأرشدهم إلى الطريق الصحيح وإلى الاستعاذة بكلمات الله جل وعلا. فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا استعاذة بصفة من صفات الله، بكلمات الله. وكلمات الله هنا كلمات بكلمات الله التامات، من العلماء من قال هي الكلمات الكونية الأزلية التي خلق فيها الخلق وقدر فيها المقادير، ومنهم من قال هي الكلمات الشرعية وهي القرآن ونحوه مما فيه أمر العباد بالشرع. ورجح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تشمل كلا الكلمات، كلمات الله تشمل الكونية والشرعية، لأن كلام الله صفة الله، فيجوز الاستعاذة بصفات الله، بكلامه، بوجهه، بعزته، بقدرته، لا بأس بهذا، جاءت السنة بهذا، وهي من الاستعاذة بالله جل وعلا. ومعنى التامات أي الكاملات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث وأمثاله على المعتزلة بأن كلام الله منزل غير مخلوق وهو صفة الله، لأن المعتزلة يقول القرآن مخلوق، فقال أهل السنة لا، القرآن ليس مخلوق لأنه صفة الله، والله ليس مخلوق فصفته ليست مخلوق، فالقرآن ليس مخلوق. قال والدليل أن النبي أرشد إلى الاستعاذة بكلام الله، لو كانت صفة مخلوقة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة به، فدل على أن كلام الله غير مخلوق، وهذا هو الحق. وفيه أدلة أخرى ومنها قوله جل وعلا في القرآن ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، فالأمر أمره يكون بكلامه غير مخلوق، والخلق جميع الخلق الذي خلقه الله. فيه من الفوائد أن الشارع في الغالب، وليس دائما لكن في الغالب، أنه إذا كان الناس على خطأ ينبههم وينهاهم عن الخطأ ويبدلهم ما هو خير منه، فبدل أن يقول نعوذ بسيد هذا الوادي، نهاهم عن هذا وبين أنه لا يجوز وأبدلهم خيرا منها الاستعاذة بالله أو بشيء من صفات الله جل وعلا، وهي كلماته هنا. وهذا عام يذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن هذا عام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي منزل تنزله، السيارة إذا نزلتها ركبت فيها يقول هذا منزل، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الطائرة إذا ركبتها تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا الكرسي إذا جلست عليه، هذا المجلس، هذا منزل، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والثمرة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. تأملوا، قال لم يضره شيء. قد يكون بعض الناس يقول هذه الكلمة، ينزل منزلا في البر أو غيره فيقول هذه الكلمة فتلدغه عقرب، نقول ليس في هذا ما يعارض الحديث. الحديث ما قال لم يصيبه شيء، قال لم يضره، فقد تلدغه العقرب لكن ما تضره بإذن الناس، تلدغه لكن ما تضره، لهذا قال لا يضره، ما قال لم يصيبه. وقد ذكر القرطبي صاحب المفهم شرح صحيح مسلم يقول نسيتها ليلة، يقول تركت هذه الكلمات ليلة وكان بالمهدية، قال فلدغتني عقرب. لا شك أن القضاء والقدر إذا قدر الله شيئا لا بد أن يقع، فينسى الإنسان يغيب عنه، لكن مع ذلك يجب على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما استطاع. يا أخوان هذا حفظ من الله عز وجل، لم يضره شيء حتى يرحل منزل ذلك. لو معك رجل حارس يحرسك، هذه الكلمات أشد حراسة لك منه. لو معك رجال بالسلاح قد يتخلل شيء بينك وبينهم أو عقرب أو شيء في الفراش ويصيبك وأنت وهم واقفون، لكن هذه الكلمات لم يضره شيء. يجب الإيمان بهذا، لأن هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله بيّن أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله جل وعلا، والمراد به استعاذة العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى أو يستعاذ بشيء من صفاته، لا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث وتفريج الكربة والشدة التي يقع فيها الإنسان. الاستغاثة هي طلب الغوث وتفريج الكربة والشدة التي يكون فيها الإنسان. فالاستغاثة لا تكون إلا إذا كان الإنسان في كرب وفي مشكلة كبيرة يحتاج إلى من يفرجها منه، يفرجها عنه. والاستغاثة نوع من الدعاء، لكن الدعاء مطلق يكون في الشدة وفي غير الشدة، تدعو الله. لكن إذا كان دعاؤك لله في وقت شدة وقعت فيها فهذا يسمى استغاثة. ولهذا من فقه المؤلف قال: باب من الشرك أن يستغيث بالله أو يدعو غيره، وهذا من باب عطف العام على الخاص. فالاستغاثة نوع من الدعاء، الدعاء يكون من الكرب ومن غير الكرب. وأما الاستغاثة لا تكون إلا من الكرب والشدة. فالاستغاثة والدعاء لا تكون إلا بالله، الاستغاثة لا تكون إلا بالله، وكذلك الدعاء لا تدعو إلا الله، والمراد فيما لا يقدر عليه إلا الله. أورد المؤلف تحته 4 آيات وحديثا. أما الآية، طيب قبل ذلك، أو يدعو غيره، العلماء ذكروا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة، ما الفرق بينهما؟ دعاء المسألة هو ما كل ما كان فيه سؤال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في سؤال طلب تطلب من الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم نجني من النار، هذا يسمى دعاء مسألة لأن فيه سؤال وطلب من الله. وما سوى دعاء المسألة فهو دعاء عبادة، يعني كل ما تأتيه من العبادات ما لم يكن فيه سؤال فهو دعاء عبادة. الخوف من الله، الرجاء، أليس هذا لسان حالك أنك تدعو الله لأنك تتقرب إليه بالخوف منه؟ وضعك اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة ووقوفك تستمع للإمام، هذا دعاء عبادة، لأن هذا الوقوف وهذا التذلل لله أنت تدعو الله به أن يقبل صلاتك، أن يغفر لك، أن يعظم لك الأجر، هو دعاء. لكن ما هو دعاء بلسان المقال، بلسان الحال كما يقال. إذن كل عباداتك التي تأتي بها هي دعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قال الدعاء هو العبادة، ليس معناه فقط أن ما فيه سؤال، لا، الدعاء هو العبادة، كل عبادتك دعاء لله، إما أن تكون دعاء مسألة فيها سؤال أعطني اغفر لي ارحمني، أو أن تكون ليس فيها سؤال فهي عبادة، ما تؤدي هذه العبادة إلا أنك تدعو الله وتريد من الله عز وجل أن يغفر لك، أن يعظم أجرك، أن يكفر سيئاتك وما شابه ذلك. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادي، ما قال عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فدل على أن الدعاء هو العبادة. خذها قاعدة، صلاتك، صيامك، حجك، عمرتك، قراءة القرآن، بر الوالدين، كل شيء تتقرب فيه إلى الله فهو دعاء، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، فلا يجوز صرفه لغير الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا في سورة يونس ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا خطاب من الله جل وعلا لنبيه وهو تعليم للأمة، ولا تدعوا من دون الله، من دون يعني من غير الله، من سوى الله كلهم، لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما ينفعون ولا يضرون، فلا يدعى إلا من يملك النفع والضر جل وعلا وهو الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت دعوت غير الله من دون الله فإنك إذا من الظالمين لأنفسهم بهذا الفعل، والمراد به الشرك، لأن الله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إي والله، إن يمسسك الله يصيبك بضر، والله ما يكشفه عنك أحد إلا الله جل وعلا بما يشاء جل وعلا، بأسباب أو بدون أسباب. ولعل كل واحد منا مر به هذا، يصيبك مرض وألم شديد تذهب إلى المستشفى، والمستشفى متطور والأطباء متمكنون ولا يزول عنك هذا، يعني الله ما أراد أن يكشف عنك، لكن لو أراد له سبب لهيأ ذلك، طبيب ماهر، دواء، أو بالاضطرار إلى الله، والدعاء يكشفه الله جل وعلا عنك. إذن يا أخي، من إذا أصابك ومسك بضر فلا كاشف له إلا هو، هو الذي يجب أن يعبد وأن يدعى وأن يخلص، يخص بالدعاء ويخلص له الدعاء. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعذت فاستعذ بالله، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا وقع بك شيء اعلم أن الله أراد هذا، أراده أزلا وكونا وقدرا، والله لن يكشفه عنك إلا هو بما يشاء جل وعلا، بفعل الأسباب. الإنسان طبعا يفعل الأسباب، يتداوى، يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى المستشفى، هذا من فعل الأسباب. لكن هو يعتقد بأنه بأن رفع هذا الضر وكشفه إنما هو من الله، فأنا أفعل أسبابا لعل الله عز وجل أن يكشف عني هذا المرض أو هذا الضر بهذا السبب. لكن القلب متعلق بالله، يجب أن يتعلق بالله جل وعلا. ثم قال يصيب به من يشاء، يعني يصيب جل وعلا بفضله من يشاء من عباده، ما يقع هذه الأمور لتقع، فلان يصيبه فضل الله وهذا يصيبه مرض وهذا يصيب، هذا ما يقع هكذا بالصدفة، هذا وفق تقدير الله جل وعلا وإرادته، فقد قضى هذا وقدره جل وعلا. ولهذا قال في فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم جل وعلا. ثم قال وهذا في الدعاء، وهذا في الدعاء وفي الاستغاثة أيضا، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا دعاء مسألة ولا دعاء طلب ولا دعاء عبادة، لا استغاثة ولا دعاء مطلق. ثم قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، تقرير من الله جل وعلا يخبر أن إبراهيم قال لقومه فيما يعبدون إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، الآلهة، الأصنام، الكواكب، الأولياء، أصحاب القبور، لا يملكون لكم رزقا. لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من عند الله لا يملكه أحد. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، اطلب الرزق من الله، ادعوا الله بحسب اللهم ارزقني، اطلبه من الله، لا تطلبه من أحد سواه، والله جل وعلا يرزقك كيف شاء ويسوقه على يد من شاء من عباده. لكن والله ما لم يجعله الله لك رزقا لا يمكن أن تحصل عليه ولو فعلت ما فعلت، لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بهذا الأمر لن ينفعوك. ولهذا إذا بلغ العبد في بطن أمه 120 يوما جاءه ملك وقال الله عز وجل له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، كتب الرزق. ولهذا لا يجوز للعبد أن يكسب رزقه عن طريق الحرام، عن طريق الربا، عن طريق الغصب، عن طريق الغش، عن طريق الخيانة. والله يا رزقك هذا إن يطلبك ولو فررت منه يلحق بك الذي كتبه الله لك، فلماذا تجعله يأتيك عن طريق الحرام؟ هو سيأتيك سيأتيك. ولهذا جاء في الأثر إن رزق ابن آدم أشد طلبا منه له، بل جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس هو جبريل نفث في روعي، أي في خلدي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإذا انتهى الرزق ما يمكن تزيد عليه ولا حبة واحدة ولا هللة، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فارضى برزق الله وابذل الأسباب الشرعية، فرزقك لن يزيد بكثرة سعيك ولن ينقص بضعفك وكسلك في كسبك، سيصل إليك سيصل إليك، لكن ابذل الأسباب. ما تنام في المسجد تقول كما قال بعض الشباب في هذا المسجد، دخل عمر وإذا شباب يسبحون الله ويستغفرونه، قال ماذا تصنعون؟ قالوا نسبح الله، قال من أين تأكلون؟ قالوا يرزقنا الله من السماء، فأمسك الدرة وضربهم وقال إن رزق الله يحتاج يعني ما في معنى كلامه، يحتاج إلى بذل السبب. فأنكر عليهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقهم كما يرزق الطير. ماذا تفعل الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، تطير الصباح في الغدو في أول النهار، تطير تبذل سبب تبحث عن الرزق، وفي آخر النهار ترجع بطانا قد امتلأت بطونها، لكن بذلت سبب. أما تنام في الغرفة وتحت المكيف وتقول يجيني راتب وأنا نايم ولا يجيني رزق، لابد من بذل الأسباب يا أخوان. طبعا الأسباب، والإنسان ينضبط يكون منضبط، لا يكون حريص وينشغل في الدنيا عن الآخرة، لكن يبذل السبب. فالحاصل أن الله جل وعلا قال فابتغوا عند الله رزق، يعني فادعوا اطلبوهم عند الله، يعني ادعوا الله بحصوله، ادعوا الله، فهو في باب الدعاء. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل وردت في القرآن في عدة مواضع، في عدة مواضع قال فيها ومن أضل، واختلف العلماء هل المراد أنها مستوية في الأظلمية كلها في مستوى واحد فلا أحد أظلم، من جاء بهذا العمل لا أحد أظلم منه، لكن هناك من هو مثله في الظلم بس ما هناك أحد يزيد عليه، هكذا قال بعض أهل العلم. قال هي هم مستوون في الأظلمية، من دعا من دون الله من لا يستجيب له، ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، من كتم شهادة عنده من الله، عدة أمور ذكرها الله عز وجل. ومنهم من قال إن المراد ومن أظلم منه ممن فعل هذا في بابه، ففي باب المنع من الذكر لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، وفي باب الدعاء لا أظلم ممن دعا من دون الله من لا يستجيب له، فالمراد لا أحد أظلم منه في بابه في نوعه. ومن أضل هذا استفهام يراد به النفي، لأن معنى ومن أضل لا أحد أضل. طيب لماذا جاء بالاستفهام وهو يريد النفي؟ قالوا لأن الاستفهام الذي يراد به النفي أبلغ، لأنه مشرب بالتحدي، فهو ينفي ويتحدى، كان يقول لا أحد أظلم منه في هذا الباب وأتحدى أن يكون هناك من هو أظلم منه، فهو أبلغ وأعظم تأثيرا ومعنا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما هناك أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يجلس عند هذه السارية أو عند هذا القبر أو عند هذا الحجر ويدعو، لو بقي إلى قيام الساعة وهو يدعو هذا الحجر لن يصبح له إرادة أو يقوم ويأتي إليه ويسلم عليه ويقضي حاجته أبدا، لا يمكن. هذا خبر الله والواقع والحس يدل على ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء المدعوون غافلون عن دعاء الداعي، فهم إما من الملائكة أو من الصالحين وهم مشتغلون بأعمالهم وما وكل الله إليهم، أو أموات لا يشعرون أيان يبعثون، أو أصنام وأحجار لا تنفع ولا تضر ولا تدري عنهم، ولهذا قال جل وعلا وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، بئس الإله الذي إذا بعث الإنسان يوم القيامة يكون عدوا له يتبرأ منه، ما كانوا إيانا يعبدون، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى، قال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال جل وعلا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون يتبرؤون منهم. فلا يجوز لإنسان أن يدعو من دون الله ما فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز صرفه لغير الله. قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر أصله أم من، فأدغمت أم في من، وأم هنا المنقطعة بمعنى بل، وتقدير الكلام بل من يجيب المضطر إذا دعاه، هذا معنى الكلام. أما يجيب المضطر إذا دعاه، بل من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ والجواب معروف ما يختلف عليه اثنان، من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو الله. وهذا يتفق عليه المؤمن والكافر، فإن حتى الكفار إذا وقعوا في الاضطرار وحدوا الله. ولهذا المشركون إذا كانوا في البحر في الفلك فاضطرب بهم البحر دعوا الله مخلصين له الدين وهم مشركون، وإذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ضرورة فطرة. فالذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله، وهو جل وعلا الذي جعلكم خلفاء الأرض، يخلف بعضكم بعضا، تخلفكم ذريتكم، والناس هكذا يتناسلون من لدن آدم إلى قيام الساعة. هذا هو الله جل وعلا، وهذا لا يفعله أحد غيره. إذن يجب أن تفردوه بالدعاء، سواء دعاء الاستغاثة، وهنا والله أعلم في الاستغاثة، الاضطرار عند يكون في الاستغاثة أظهر، اضطر الإنسان يقع في أمر ضرورة يستغيث بالله جل وعلا، يطلب تفريج الكرب الذي هو فيه. ثم ختم بما رواه الطبراني، وهو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والصغير، مات سنة 310 رحمه الله. قال أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، قيل إنه عبد الله بن أبي كما جاء في عند ابن أبي حاتم، يؤذي المؤمنين، يطعن بالمؤمنين، يؤذيهم، يلمزهم. فقال بعضهم، قيل إن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي نطلب منه الغوث، لأن في كرب من هذا، في كرب من هذا الرجل وشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا استغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة أنواع، فمنها الاستغاثة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز صرفه لغير الله، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. والنوع الثاني الاستغاثة بالأموات وبالأولياء وبغيرهم فيما لا يقدر عليه الله، فهذا هو الشرك ضد النوع الأول. والنوع الثالث الاستغاثة بحي حاضر قادر، هذا جائز، ومنه استغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وصاحبه، فاستغاثه الذي من شيعته، الإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى، طلب منه أن يفرج عنها الكربة من هذا الرجل القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه. إذن هذا نوع جائز، وهو طلب الغوث وتفريج الكرب من إنسان حي حاضر موجود قادر، كما لو أنك انقطع بك الطريق أو كنت في سيارة فمر بك رجل وأنت قد عطشت، تقول يا فلان أغثنا يا أخي، أغثنا إذا عندك ماء، إذا عندك شيء، لا بأس بهذا، لأن هذا رجل حي حاضر ومعه ماء، أو يستطيع يركب سيارته ويأتيك ماء ويأتيك به، هذا لا بأس به، هذا جائز. والنوع الرابع ذكره بعض العلم الاستغاثة بحي حاضر غير قادر، كما لو أن رجل غرق في البحر وهناك مشلول على طرف البحر الساحل فجعل يناديه، هذا لغو، أن يعرف أن هذا ما يفعل شيء. والأولى المنع من هذا، لأنه قد يأتي إنسان ويقول ما دعا هذا الغريق هذا الرجل إلا لأنه ولي من أولياء الله ينفع أو يضر، فيغلق هذا الباب. إذن فاستغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الاستغاثة الجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكف شر هذا المنافق عنهم. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به؟ قال أهل العلم، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى حسن اللفظ والتأدب مع الله وحماية جناب التوحيد، وإلا فإنه فيما يقدر عليه. فدلت هذه، وهذا الحديث حقيقة تكلم عليه أهل العلم، فمنهم من يضعفه ولكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث صالح للاعتضاد، صالح للاعتضاد يعضد نصا غيره، صالح للاعتضاد ودل على معناه الكتاب والسنة، يعني معناه صحيح، معناه صحيح، يجزى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، ولكن مع ذلك وجههم إلى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الاستغاثة والدعاء الذي هو العبادة لا يجوز صرفها لغير الله ولا يجوز طلبها من غير الله، ولهذا قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، عبادة لا يجوز صرفها لغير الله وصرفها لغير الله الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، قول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الاستعاذة بالله والاستعاذة بصفات الله، أيهما أفضل؟ كلاهما صحيح، الاستعاذة بالله والاستعاذة بصفة من صفات الله هي استعاذة بالله، يستعيذ بالله في صفة الوجه، يستعيذ بالله في صفة القدرة، هذا كله من المشروع، ما نقول هذا أفضل من هذا، كله حق وكله جاءت به السنة، كله استغاثة بالله. نعم. أحسن الله عليكم، ما هي الفتنة المقصودة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم؟ هذه فتنة حصلت في زمن الذي فيما حصل في زمن علي رضي الله عنه، لما حصل ما حصل بين الصحابة من قتال، بعض أهل العلم يقول أن هذه الفتنة، ويستدلون بقول سعد بن أبي وقاص لما حصلت هذه الفتنة فر رضي الله عنه ولحق بإبل له، اتخذ إبلا، فجاء إليه ابنه عمر وكان مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيما أظن، فلما رآه من بعيد قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، فلما جاء وإذاه ابنه عمر قال أنت هاهنا عند أذناب الإبل والناس يقتتلون على الملك وعلى الخلافة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءت الفتنة فليتخذ أحدكم إبلا وليفر من الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه هي الفتنة، حصل قتل بين الطائفتين المؤمنتين وحصلت فتنة، وبعضهم يقول إنها ما تفسر هذه الفتنة، لكن هذه هي الأظهر والله أعلم، والفتن لا تكاد تنتهي إلى زماننا هذا، هناك الآن أمور فتن تأتي الواجب على المسلم يعتزلها ما يخوض فيها، نحن ما من شيء أو موضوع يطرح أو شيء يطرح الآن تجد كلنا محللون فيه، كلنا ندخل فيه ونتكلم ونعطي رأينا، من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، يا أخي الذي لا يخصك أنت ويلزمك ابتعد عنه، لا تضيع وقتك فيه، لا تخوض في هذه الأشياء لأنه ما يحصل لك فيها خير، إما ظالم وإما مظلوم، فينبغي الإنسان يتجنب ما لا يعنيه ويحرص على ما ينفعه، سبح يستغفر يقرأ القرآن يصوم يصل الرحم حلق يفعل الأمور المباحة، يتجنب الخوض في هذه القضايا، شيء عجب ترى، خاصة من عامة الناس تجد أحدهم أكبر محلل في السياسة، هو ما يعرف شيء يحلل لك السياسة، لا هم يقصدون كذا ويفعلون كذا ويريدون كذا، يا أخي ريح نفسك، ما حد سامع منك ولا استأدر، دع الأمر لأهله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد واحد في حشر الناس يوم القيامة؟ يعني على أرض واحدة، أرض واحدة تشمل يقف الناس عليها من لدن آدم إلى قيام الساعة، مثل قرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، هذا معنى الصعيد فالأرض. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم شراء البيت ببيع التقسيط؟ ما في حرج أن تشتري بيتا بالتقسيط لا بأس، إذا لم يشتمل على أمور محرمة، وبيع التقسيط أيها الإخوة جمهور أهل العلم على جوازه، وإن كان بعض أهل العلم ينكره، لكن الصواب أن بيع التقسيط سواء في البيت أو في السيارة أو في الجوال أو بغيره، بيع التقسيط جائز إذا لم يشتمل على أمر محرم. والدليل على ذلك قصة الجارية التي جاءت إلى عائشة وقالت إنها كاتبت أسيادها على 9 أواق تعطيهم كل أوقية سنة، هذا هو التقسيط، اشترت نفسها ب9 أواق تقسيط كل سنة أوقية. فلما جاءت إلى عائشة قالت أنا أصب لهم 9 كلها الآن ويكون ولائي لي. فلما رجعت إليهم أخبرتهم قالوا لا، يكون الولاء لنا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. ولم يقل ترى ما يجوز بيع التقسيط، حرام أصلا، البيع كلها خطأ حرام، ما قال، أقر النبي صلى الله عليه وسلم. فبيع التقسيط جائز إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم، صلى الله وسلم وبارك معنا على عبده ورسوله نبيه.